وبعدين سأل من له حق من له مظلمة، مين له حق عندي عشان ندخل المعركة احتمال أقضي وأموت فربما لا يكون أحد. بعدما انتهى الأمر كله وقف ليصلي ويدعو حتى تسقط عباءته من على كتفيه صلى الله عليه وسلم، ويقول أبو بكر بعد أن يعيدها إليه: هون عليك يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعد. حتى يقول النبي لربه: إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض. من باب يعني التقرب إلى رب العباد عز وجل. يبقى متى دعا رسول الله ربه؟ بعد ما عمل إيه؟ كل الأسباب. في نفس القضية أنت قاعد تذكر لي سبحان الله. عمر الله يرضى عليه أرسل سعد وقال له: يا سعد اجعلني كأني معك في المعركة، كأني موجود داخل القادسية. سعد يوصل لأمير المؤمنين الرسائل أول بأول، وبعدين سعد يريد أن يطمئن على السرايا والجيش وأخبره صبحين إيه الصباح سوف يقاتلون أكبر قوة عاتية في هذا الوقت. فرس كان قوة، كان فيه قوتين فرس والروم، قوتين سبحان الله. فمر الكبير اللي سميت يعني اليوران أو غيره على الجنود يرى حالتهم المعنوية، قال: يا سعد أبشر. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيتهم بين راكع وساجد أو تال لكتاب الله وباك، يستنصر ربه ويصلح سلاحه. قاعد يذكر لكن بيجهز الايه السلاح، اللي مع السيف واللي مع الحراب واللي مع النبال واللي يطعم فرسه واللي بيسقيه، وكله متأهب مع الأسباب ذكر الله سبحانه وتعالى. فبهذا المنطق اللي مجرد بدأت المعركة، أبو محجن رجل فارس مقاتل معروف، فهو شاعر، فمن باب يعني أنه يريد أن يحمس نفسه ذكر شعرا. سمع سعد كلمة الخمر داخل القصيدة، جاب أبو محجن وراح قيده في وتد الخيمة اللي فيها ليلى زوجة سعد. فبدأت المعركة. الفارس لما تبدأ المعركة يبدأ أعصابه وحياته كلها يريد أن يدخل، زي بالضبط يعني في التعبير لما يكون واحد لاعب سابق ويقعدوه على دكه بتاع دكه الايه الاحتياط، ايوه دكه الاحتياط، فلما يلاقي واد خيبان يشوط الكوره وتطلع بره البتاع يقول ايه هو بيعمل ايه برجله، بيلعب معاه صح ولا بس شتانه ما بين الفارس واللاعب، خلينا في الفارس صح. المهم فالفارس ابو محجن وجد يا خبر الحرب قائمه وعلى والناس بتطعن، قال: اهكذا تطعن الخيل بالقنا؟ مع كل الخيل تشارك في المعركة وتطعن وأترك مشدودا علي وثاقية؟ والله لئن عدت إلى المعركة لما زرت الحواني، يعني ما ذكرت الخمر أبدا في الشعر. ليلى داخل الخيمة تسمع كأن استنصار واستصراخ من الفارس، قال لها: يا ليلى فكي قيدي وأعدك إن عشت أعود فأربط في القيد مرة أخرى، وإن مت فحسابي على الله، رزقت الشهادة خلاص انتوا ما خسرتوا شيء. ليلى وجدت الكلام ايه كلام منطقي، فكت قيده. طب هو سعد صادر فرس ابو محجن، فسعد ليلة المعركة كان مصاب بدمامل وقروح وجراحات كثيرة، فادار المعركة وهو نائم على بطنه، عملوا له تلة كبيرة كده عالية ونام عليها وبدأ يدير المعركة وهو لا يستطيع ان يتحرك. فابو محجن راح واخد اخذ الفرس لسعد ودخل في المعمعة. سعد يراقب المعركة وبداياتها، يقول: عجبا، الكر كر ابي محجن والفرس شبه الشهباء، عنده فرس مع الشهباء، يعني حركة الشهباء دي بس الشهباء مقيدة، وابو محجن انا قيدته بيدي. ولكن شوف يعني سعد خبير بالايه بطريقة الضراب والحرب سبحان الله. فلما قضيت المعركة وانتصر المسلمون القادسية، عاد أبو محجن ليربط نفسه في وتد الخيمة مرة أخرى كي يوفي بوعده مع ليلى زوجة سعد حتى لا يكون خلف. بالله عليك، هذه الصور لما تحكى لأطفالنا